هل ظهور الشعر في الصلاة يبطلها بالنسبة للمرأة؟ نعم لابد لابد. وصلى لا يقبل الله صلاة الحال إلا بخمار، لابد تستشعرها، لكن لو ظهر شيء يسير يمغطته الحال لا يضر إن شاء الله. إن شاء الله لأن تلاحظ وتعتني. طيب نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.